بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الرجاء عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرف الليل طرف من النهار وزلف من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أي أنه قبل امرأة لا يحل له أن يقبلها، فندم على ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قوله وأقم الصلاة، هذا أمر بإقام الصلاة، وذلك بالإتيان بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، وهذا عام في الفريضة والنافلة، لأن قوله أقم الصلاة الهنا للعموم، فتشمل الفريضة والنافلة. أقم الصلاة طرفي النهار، أي غدوة وعشيا، صباحا ومساء، فيدخل في قوله طرفي النهار في الغدوة، يدخل فيه صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، وزلفا من الليل، أي طائفة وساعات من الليل، فيدخل في ذلك صلاة العشاء. وهذا أيضا، أعني قوله أقم الصلاة طرفي النهار، يشمل الصلوات الخمس وما يكون تابعاً لها من النوافل والرواتب، إما قبلها وإما بعدها. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات جمع حسنة، والحسنة هي ثواب العمل الصالح. يذهبن السيئات أي يكفرن السيئات والذنوب، والمراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لما نزلت هذه الآية قال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألي هذه خاصة؟ يعني هذا الحكم لي خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لجميع أمتي كلهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً وجوب إقام الصلوات، لقوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل، ومنها أيضاً أن القبلة ونحوها لا حد فيها، أي أنه ليس فيها حد، لأنه لم يرد فيها عقوبة مقدرة من الشرع. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنما كان في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، فكل ذنب كان في جنسه مقدر فإنه لا يبلغ فيه ذلك المقدر. فمثلا حد القذف 80 جلدة، فإذا قذف الإنسان شخصا محصنا بأن قال يا زاني يا لوطي ونحو ذلك، فإنه يحد حد الفرية، لكن لو سبه أو شتمه بأن قال له يا حمار يا كلب ونحو ذلك من السب والشتم، فإنه يعزر، لكن لا يجوز أن يبلغ بهذا التعزير إلى حد القذف، بمعنى أنه يجلد 40 جلدة 50 جلدة 60 جلدة 70 جلدة، لكن لا يجوز أن يبلغ به ما قدره الشرع. فكذلك أيضا بالنسبة للقبلة لا يبلغ به الحد، وهو إما الرجم وإما الجلد بالنسبة لغير المحصن. وفيه أيضا دليل على أن الحسنات يذهبن السيئات، والمراد بذلك كما سبق الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. وفيه أيضا دليل على فضيلة الصلوات الخمس، لأن الله عز وجل نص عليها من بين سائر الأعمال الصالحة، وهذا دليل على فضيلتها وعلى مزيتها. ومنها أيضا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذه الآية وإن كانت نزلت على سبب خاص فإن العبرة بعمومها لا بخصوص نزولها وسببها. ولهذا لما قال هذا الرجل ألي خاصة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع أمتي كلهم. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم رحمهم الله قاعدة وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ورد لفظ عام على سبب خاص فإنه لا يختص بهذه القضية بل يعم هذه القضية وغيرها. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت هذه حاله، وإلا فإن الصيام في السفر لا بأس به بل قد يكون أفضل إذا لم يكن على الإنسان مشقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. وفيه أيضا دليل على أن نزول القرآن على نوعين ابتدائي وسببي، فالنزول الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والسببي ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الترغيب في فعل الحسنات الماحية التي تمحو الذنوب وتكفر السيئات، لأن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير ولا يخلو من الزلل، فهذه الحسنات من الصلوات ومن غيرها تكفر هذه السيئات. واعلم أن السيئات والذنوب تكفر بأمور، منها أولاً التوبة النصوح، فإذا تاب الإنسان توبة نصوحاً فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته بل يبدل سيئاته حسنات. ومن أسباب تكفير الذنوب والسيئات الحسنات كما في الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن أسباب تكفير الذنوب والسيئات المصائب التي يقدرها الله تعالى على العبد، فإن هذه المصائب من مرض أو فقر أو غير ذلك يكون سبباً لتكفير سيئاته ورفعة درجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.